لا أدري أذكر الصالح أم لا، ثم أصرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأبدع بالحاجة، ثم تمزمل واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولت رقيقة فقال بيده هكذا أعمل بها. ريمون نور كونه چزون پوچکا فقال بيده هكذا قال پدير مني سرتي كنا بي اشراو كلا پلو سر دارنگي كنا چمن نمي دا پش مرما ركوا ولم يريدها اونيه وغشتو داغا ريمون اخر كاي نو غشتاني كلا اردانه تو كلا دمر تسد مر كر هات نو پشيا اسي نو خواشونه اردانه تو كلا تو كر هات مست پشي چ غشتاي واي ولم يرد هاني كو يكن اردان من توكر لا باب تصريف الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعد ما جف وضوءه تفريق الغسل فرق اشول هو غسل شيء نمرا بولا نيم بوتي سبلا بيام سبلا شار وكلا شا اوش لبيا نيم بوتي ادور وكلا رميزل يا فوضوس تفريق موالات التي يزنها لمينة دي أميزل بيب مرسي دي بلا چار کرلا چاقان لمينة ويكشل قابقياو داست ورسي ورسي راكولو دا جائز دا امام بخاري موالات فرض نبلي مير اخنافا موالات فرض نبلي امام مالك سيب موالات فرض نبلي امام شفي سيبا موالات كن دا فرض دا كنا چه مخت تكلا ويش نبي چه تو نوست سور ميزه الو سچ وچ نی وچ تو سار ما سکری خال وچ نی وچ تو پھپ سے مندری کنا او کدا تو وچ لو کنا اگا دس بنو وچ لو دی سنت بنی کہ موالات سنت تا کنا فرض نہ دا امام بخاری کنا دا مزاد دا کہ موالات فرض نہ دا یو اثر تے شوی اے تائید دے پرا دلیل دے پرا و یہ قران ابن عمر ان لو غسل قدمیہ بعد ما جف وضوءه کہ وہ تو مندے دے كده اغيبو كشوي بدل واحد مخول لكن اي وجه كيو ميدل تفريق الوصل هو كده ذي قال حدثنا محمود بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا العمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن الاعوان ابن عباس رضي الله عنه قال قال ابن يونس وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل به فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاث، ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالارض، ثم تمزمز واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل راسه ثلاثا، ثم صب على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. ده ترجمه الباب ده غاب موزيد ترجمه الباب ده ثم تنحى من مقامه بايه بين ورياته فغسل قدميه بآذك بشوي من ذلك انا يعني آذك في الخالق شنو من ذلك انا خير ورثه من ذلك بعد كنا تفريق الوصلة دا كنا بغسل شيء ماني مشاكة موالات فارض لدى إذا جامع ثم عادة ومن دار على نسائي في غسل واحد إذا جامع يسا جماع وكر له لم بولا نو ثم عادة بيا جماع تلقل دي بي بي سرا كنا بيا جماع كو وغسل يكنا دا ادوار جماع يو غسل كو دا جائز دو فجنبات سو جماع جائز دو ومن دار على نسائي في غسل واحد وذا باب ذا بيان دي اغتا في چاة شكار لغي فقبل غاني دي بيوني بوني في غسل واحد فاخير شبه يو غسل سا يو سرا ولي دل بل سرا ولي دل بل سرا ولي دل وفاخير شبه كنا غول لفتاك ولم بدو كنا دا جيزو دو اگر اولاد آسو چه جماع دو کرلا كنا دا قدوام الجماع تي بولون با صاحب را دو كنا وكان يقول لك أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن حدثنا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا الله هو أن هذا المكان هو أن هذا إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر تبلور روايات تبلور يكر محمد ابن المنتشر ده قال ذكرته لعائشة ذكر من قضاء عائشة ده هو من كاتر ترجي ده ذكرته لعائشة ذكر من قضاء ده خبر من ذكر كعائشة ده ابن عمر قول له ابن عمر حقنا ده مذاب ده كي مخرم كي حرام تاري لكثرة من حرامنا باب شخص بيشي لك أولا محرم

وجاءت جماعت كنا فريتو في الدولة هو باحتلال وشو بدأ تشك شوك زرزر تبين اوائي تبين اوائي بها اوض او زيكنا ذكا تدعا ما تالا في جماعت كنا دا حالات جنابات تنغلا جاء فما تالا في جماعت كنا جنابات حالات جنابات شمسي وقا تبين اوائي بها روزي دا كنا تبين وتجيز دا اما بخريبه جنا دا عصر روزي وفي قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن ابي ذر وقطع عن ابي هريره قال اقيمت الصلاه وعجلت الصفوف قياما فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد بارك الله فيك المزيد جمهور من هو ضرب في دمر في كما تقول وفيما بعد بارك الله فيك قيل لي بني نبي سم مشتر وقت فلما قام في مصلاه في مصلاه الودر ذكر انه جنوب فدار له تجزه جنوب يكنا کسیم کسیم حالات نبی سم تیر پیش دی کنا دی امت تو دی سولیت تی پرا چی دینا بیوہ مسئلہ جوڑا شی نبی سم بی آمل ہو کو انا امت تی پرا بی کنا دا غیو بی حکم شریف حکم پیدو شی فکانا یا بیسی نبی سم شراو کا مکانا کم چی تو سپکوز ایگر ویدو ریسا کنا لوگو سم رجعا بیر پاس و پخت سلا جماعت پر پاس و پخت سلا ولم دو سم خرجا علینا مصر وطو ورأس یکترو و سار اگر یہ بسا کہولے فکبر اللہ ادریل فصل اللہ امام و جسم علمی ذکرو اگر تبینی نوہ نبی اسلام ناکلو فارہو عبدالعلا عن مامر عن الزہری ورواو عوضہی عن الزہری سبس محبون عبد الیدین من غسل جنابتی فبی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزہ قال سمیعت العمش عن سالم ابن ابی جام عن قریب عن ابن عباس قال قالت محمونت وضعت لنبی سلام غسل فصدرته بثوب وصب على يديه فغسله ما ثم صب بيمينه على جماله فغسله فرجه فضرب بيديه الارض ثم سحاها ثم غسلها فمضمض واستنشق فغسل وجهه وذراعيه ثم صب على راسه واطال على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم ياخذه فانطلق وهو ينفض يديه دعا ترجمه الباب زويده كذا قالوا فيها سندوال ايبيه كذا دعا تلواصله او په کلیه مې یاب مې زنه کړو چې دا دغه سم مکروه ده کنه چا دې ځکه یو څه ولا یو یاقالي به کنه دنه پیځه وه چې کله لوم به کنه د شي طرف ته سار نه شروع کنه او شي طرف ته بدر بنو وچا کنه دنه باندې کین تر ته وچا وذي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن سفيه بنت شيبة عن عائشه رضي الله عنها وعنهم قالت كنا اذا اصاب احدانا جنابه اخذت بيديها ثلاثا فوق راسها ثم تاخذ بيديها على شكها الايمن وبيدها الاخرى على شكه الايسر باب من ارتسل غليانا وحده في الخلوة ومن تستر والتستر افضل وقال بعض كم سوال تقوم بي قلق غصا بخلوات سه تنحي سه بسك نشتا كنا ونوم بي كنا بلکل لان لغريه لنغان شتائي انا تولا دهان جائع هدو كنا وكا چه بكا تلبنه سو دخفزو انا پردا فرغنو ومن تستر وبعض بايده شتا كنا انا پردا کرو غسل من بيخلق بياز الفرداء كو ذكا كميرا سكنين كنا خائفة قويبيني وتفتر عبدالله التخطر بحتار دا كغسل يكنا سكا نشتاكنا بيا تفتر بحتار دا وقال بعضنا أنا بيان جدي أنا مثم هل لو أحب ويستحي من ناسا ألا فكسو حق دورا دا كي حياه شيء اغنا فخالكنا كي حالكا زور بتويكنا ألا فكنا زور بتكا خصوصا بيكي سلاكا نحو بتويكنا علاقه ولا في جميع حاويني كنا كيف توكنا علاقه كل عندنا خلاجيني في جميع حاويني كنا خير تو وضع هذا كتو جميع وغندي كنا ده علاقه في جميع حاويني عادي نختار ذلك علاقه كل عندنا غربيني صدق وبه قال حدثنا إسحاق بن مصر قال حدثنا عبد الرزاق عن محمد عن همام اللي منبر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون غراة ينظر بعضهم الى بعض وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل بعضه فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادور الا ان ادر الا انه ادر وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده بل اسرائيل بيكره غرغار لم بدل بل كل كره فنكيره ونكره ينظر بعضهم الى بعضهم يقول ترى سر الكتل كنا بوكي لو ترى وموسى كان يحدث الوقت بجسلا منه أنا هو بلان لا غير كنا لان ما بلوه لكن خبوسه بلان بجسلا بلوه من أبو شكنا كلام لا يرتد لم أغا جريد دو فقالوا دي سرعوه البنطريد والله ما يمنع موسى أيها تسر معنا ولكن لم يكن موسى الفضر إذن تيمي سر غرغار أولم بي إلا أنه آدر مغرغا خبره منه كوي شهدو دا خسيا خسيا پر توليدو كنا آدر يكن تيا خسيا دادا جباسي دي دا آدر دا پابا دي سر ميري زبا مصر غرغار أولم بي فضابا مرتن يا تسرو يوم رؤوك لما جو موسى عليه السلام هو دعا صبه على حجر جمعه فتيجة بوند شوشورا ذوني لغار كو تنه يبيت برغار كو ففر حجر بسو بيه اعتيد لغا جمعه تنه اوپرا ولا على فتنه هذا عجل بيكو ختم كبي اعتيد جمعه اوپرا ولا روان درون لكنا يري ایک بلسرية ترتيجة برقريري فجمعه موسى في اثرهم موسى سمترا دیگه پوستیا کسی تراپی کم یا کون سو بیا حجر وہ چیز جمارو کا وہ چیز جمارو کا بیحتیارا کسی گردی کنی سیجیر نویسی خطا اولی سبی کتونل بلان نگل ہو سکنی دا پا کرنی کنی ساتھی یہ مجلسا کنی رگار سکنی لانا ہوتا ستا شپا بلکنی کنی سن لوگ بدوک کنی حتی بلکنی کنی کنی کنی موسى کنی وقال والله ما بموسى من بعث ايش عيب نستبش يا اخوه وحذا صبو جمال وخصا وتفقاد الحجر ضربا لا ياخذ لفقوني بن والد والفرا فذكر قولا كما قال ابو هريره والله انه لندب بالحجر سته او صبو ولا تفقوني بن اسعد وكنا على سفينه سنتي كما بيستلو يا اوك على سفينه دي مثال كما تقول بالصاحب يا دا خبر اجي کونا دیکھنا بال ایک تفصیل ضرار دل کے دیکھنا کونا اغوال سب درد مخصیح و جمع جمع جماعت دا خو کونا جماعت دا دکون این دا حرکاتا نکو کنا خزیر یا لکن نمکن مو خیر ہوتا نا دا چو پاریز ای کنا دا حرکات تیو کنو کنا مالی محل کسی ساپ شوی کنا دا دا خوبی بندا پیو جی کنا مصارم کنا بوادا باونو کنا ویا وانو وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل العريان فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يغتسل في ثوبه فناداه ربه يا ربي. ما بالحديث ايوب عليه السلام يغتسل غريانا لا نغل ايوب الفم لم بكنا فك نفسا فخر عليه جراد من ذهب اثريد رمشي فرقك كدل اثريد رمشي فيك فرقك كدل فجعل ايوب عليه السلام ايوب يحتبي في ثوبه يحتسي في ثوبه لا جاء لك أنا جميعك أنا هذا دا مسيح الكلبي سرده كنا أو جميع الجكري فلا ده ربه ألا تقوسه كشيا جوا ألم أكون أغريتك أهم بطرة ثم نية بطرة يا ترى إذا كنا تأكل هتي وين كنا تاك سرده لك ستة ستة ثم بين نية بطرة يا ترى كنا قال بلا وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك عجيب جواب ده كنا پیغمبران اللہ کی مات پیغمبر جو کدلا سی ویچے ویرنا خیاتا کا بے پروائے تو دے سرے در نظر بے پروائے کرے خدا ہے تو دے سریکہ نا بلائے انتکا ولیکن لازم آدی ان برکات کا نسکتا کا بے پروائی مدر ہے تو دے برکات نا جا تو برکات پا لن پر یابو میں کنا تو سردار ورائے کنا بے دے رکھنی بے پروائے کنا تو دے برکات نا کنا دینا نے میرے کو یہ کہ یہ ہے کہ پلے والے تو ایک تھے اگر یہ کہ جو میری ہے نا تو خدا نہ کرے نا یہ داغا دا کہ یہ سرے نہیں کر لے یہ سرے نہیں کر لے رکھتا یہ دا انا کہ تو لو کرے تھے یہ تو لو کرے تھے بہت ملے ہوئے نہیں تھے نا اگر تو لو کرے تھے تو لو کرے بہت ملے ہوئے نہیں تھے نا بچی بھی اثر ہوئے تھے نا اج نے فل بولے تھے تمام روز ہے نا رفیع بس سے مابو گئے بس سن کر اس کو تو خود مسو کے خطرا ہوں گے کہ نا خود خدا کے مسئلے سے تا کہ غلوم میری کہی تو تا کہ نا یا سر میں کہی کہ نا دسے میں وہ کھڑا ہوں اے بندا کا جاتا ہے کہ پہاڑ حال سے کلا بندگی بالا مقابلہ سے بندگی اظہار کرے یہ تا بندا ہے تو نہیں کہ نا بالا اللہ کو سے بندگی اظہار کے سے سمرا کم بری اظہار بھی کرے اور سمرا کے مقتدی اظہار بھی کرے اللہ کا کام کر کے کہ نا اللہ کو سے پلوان دے دا نجا ہوتا ہے کہ نا زبا 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちでも、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたビアカハテモシリケナホズンサリスキプリギナフィシャリケナシェフィリケナビアカウントファーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーなしかも、あなたはそれを見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけ た。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よく見つけた。よくベンダーに行くと、この辺りのモンゴルのファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファ ーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーマルと、ファーでパイプリウラでやったパターン。 ミカラハタタナダーカラファルナブラ、カラファルナセジャーナンディアマシャンサルディアリジャーナンコイダンディアバスラディアワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン バーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバ ام المؤمنين انها قالت جاءت المسلمين امراه مدينه الحداء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من يحكي هل علمت ام سلم رغدا بانس مرضى بنت الحابي بيدو نبي سمتا ايه ده حيب مرا ان الله لا يستحيي من يحكي الا تقضي حكي لحياه نجوى كده ده تمهيد ده وسط كده مساوي كده مش دي شرم مثلا دول شرم مثلا دول لا هو بشرع شرم نبي هل علم مرضى من المسلم اذا يحكي المتى私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 た ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちマダギーペーパーティーニーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペ ー ペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーファンタジェストメンホー。 ب ز ي ك ن ا غلغنا لورو فانتجستو منه دو تا نسخه بدالي دي فانتجستو دا فانحلفت منه انحلاف فانحلفت منه فانتجستو منه もう全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るのは全部のものを見るوعلى غير قارئ وذكرنا غير قارئ قال سبحان الله كلمات عجيب ده بيتي بغوت في جيبه دامر دولسه ان المؤمن لا ينجس مؤمن نمر دريجي كنا ده هي حكمي بالتي دو صح كتن تم في حكم تراب ترمي في سب دولا دي كاش برتا عمر دريجي كنا ما بده يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء يقدم الجنوب ويقلم اسفاره ويحرك راسه وان لم يتوزع جروب فشلا يهودي وزي غربي ويسرى زكا نمر دريج ويمشي في السوق وغيره كبير شغربي يبغضي شغربي وقال عطا يحتم الجنوب عطا فرمي تبيدا جنوب سيكا اشكار لك ولاشي ويقول لما اصاره لكينا فريكا ولاشي صار كريلاشي اگر كاو داسي نيو كلا وفي قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا سعيد عن قتاده ان انس بن مالك حدثه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يشوف على نسائه في ليله الوحي وله يومئذ تسع نسائه. لكن شكرا لك بقدر الدين بن يحيى يا بيوت الشكر لك يوسف اولي بن بكر اوزي بكر ابن كتاب بورسي عندها وطني اوزي كان في المزرعه بن بورسي كنا ببلده بورسي ببلده بورسي كنا جروب سايس سيدي دلاشي خلاص وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نادى فحدا يدي فمشيت معه حتى قعدا فانسللت بخلق من روحاته ارواته فاعطيت رحله فالمنزل ترون فاعتصمت ولد ثم جئت بورد بعد رونه دايرته فقال اين كنت يا بهرا فقلت له فقلت له فقلت له فقال سبحان عيد المؤمن لا ينجسه جنوب سيدنا في كيف لا تتنا او ذات يقولوا لا ممكن مخشي او فكيف لا تتنا كيف تريد كنا سبادية نسا نسي فكيف تكنا وفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت عائشة أكان رجل يقول وهو جنوب قال نعم ويتوزع نبي صلى الله عليه وسلم خير كله سيد بجنوبه جنوبه كان لا سيد خير كله وجهه وهذا سيد كله هذا سيد كله كان لديه خير كله بيلا مولا ثبوت بيلا مولا كنا فجنبات سيد كان خير جهيزا فكير سيد كان فرقائي مسائي كان آغا جهيزا كنا وذات كفكرة هذا سيد كله هذا ذات مستحاب ده الجنوب بفراد هذا ذات مستحاب ده كنا كمينة ذات سيد كله كنا او که کمیل اوزاس نوی کنه دادا در رویت ملیلیلی کنه کنه چه اوزاس نغوی جو کم سکم سنجاده او کو او نوز مختوم میزی کم سکم کنه کپیرا جس نو کو کنه بیاد اسمبلی کنه بیاد آئی صحباب عداشی هم باب الرومی الجنوبی صدیه قال حدثنا قطیب بن سعید قال حدثنا لید عن نافع عن عن ابن عمر ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليقعد وهو جنوب باب الجنوب يتوضأ ثم ينام جنوب سيعود سكون بدنا بعد حبكم فضيح قال حدثنا يحيى بن وكيل قال حدثنا ليس عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للسلام اسم جابي اوكرا وتوزع على الصلاة او دفت اوكرا كما هذا المزول على دفت اوكرا مكمل او دفت اوكرا قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا جويدا عن نافع عن عبد الله بن عمر قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنوب قال نعم اذا توزع عمر فرق سيد النبي صلى الله عليه وسلم استفتى كيف هيك جنوبي كان بحب رشي وكيف حب رشي من لما ولا كرا إذا توضأ أو أوضأ سوكو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا كان عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب إزالتك الحتنان أوتي كان دعا حتنان سلم ملاوشي يسألوا درشد يكنا غسل قووشنا كمي قووشي خلاص وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاو حدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعوبها اذا جلس بين شعوبها الاربع اول كسرائك شيني فميون ده اچو کور دے شدی سلویرے سے شوہد اربعہ آہا سلویرے سنگے پر میشک شیلی سلویرے سنگے پر میشک دام مراد آگا دوالو سینہ جو شیلی یا دادوا طلب پندے و دادوا رنینہ کنا دے جمع نکا سی جمع پر ردابو نکنا شیلی سمم جہادہا جنبا دکنا کوششو کو پدے بندے جمعو کو فقط وجب الغسلو بس غسل تبقى ذكر وجب دي شو ذكر بس صار فكشي فدي غسل وجب دي تابع عمر متابعات تكرا دا عمر عن شعبا دو شعبانا بوس روي ستة حدث معاذ بن سدالة قال حدث شام وحضر ابو رهيم عن هشام عن قتادة عن حسن عن ابي رافع كان تابعه متابعات كذا كان بها شام عمرة بشعبانة فقال لهم سبحان الله لكنا حدث المعاذ بن فضالة قال حدث هشام كنا هشام بن فضالة هشام بن فضالة هشام بن فضالة وذكرنا كنا وطابه المتبات كنا ذاتنا بهشام عمره ده فضالة كنا ده فضالة وشتي ذكر شوطة ده دوري سوزتنا بهشامه هو دي عمر الدار يسوزا شاو وقال موسى حدث الأبان قال حسن قتادة قال عمر حسن مثله قال ابو عبد الله هذا أجود وأوقد وإنما بين الحديث الآخر لإختلافهم والغسل أحوطه إمام بخليل قال هذا أجود دا دير كرا خبر دو كي غسل دا كو خليفه اعتقاد حتنه سرا خليفه ديگه ذكر لي بذل سرع غسلك وأوقضوا ديرا فحا خبرده وإنما بين حديث الآخرة وميكنا بل أخير حديث ما بيانته له دوتا يا رغل الله من خي مختلفة دي ظنان سيشه دا حديث ورسي لا يعني اسم استقاقية يكنا ودا ورسي حديث يلوون لكنا آغا مختل ذكر شوه دا موابل حديثها بيانته له لإختلاف دوالي الإختلاف دي باكنا دعوه هل جسد كرام فديش اختلاف وو ذو سد كرامي في اقصال بون ديتنا غسل نو يجب اول كن ذكر ديكي بيروي غسكنا تبه بني بغس نو يجب اول هو الغسل اقوطه غسل اغلير احتياطه الحبر دو يسا بلا حديث جاغ دا كرون دا خبص بابو غسل ما يجيبه من فرد المرأة وبه قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن الحسين المعلم قال يحيى وأخبرني أبو سلمان عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جمع الرجل امرأته إذا جمع الرجل امرأته زيد بن خالد الجهني خصمان سيد بسرقه سرائي بحكي لسر جمعكو فلم يمنه مريمش من الجرع خالف ذكر فرشو فذو غصشتا كنشتا وقال عثمان يتوزعه كما يتوزع للصلاة الله تقول لك أثني كمية ربنا سكنا ويقتل ذكره ذكر بعد من ذكر كي أغاد الشبه رتبة فرج فذكر لك ورده كنا عمر دور شوه ده يسي جابا وقوم داستا وقوم غسل نشتا خطس مال سي بي دا حديث سي ما محركه تي دار اخر ذكر کو دو کہتا نا ذکر کہ کرے اختلاف سے اختلاف پر سے ولا مخا دا کو ذکر اس مصرفتا سب کہتا ہے اختلاف پر دیشے ہو ہر تو میرے خروف سے کلا کو دور سے بدا مخلا کے شلا بے سب کلام طول کھیل کر اے نہ پسرا ہو اللہ جی دے سے مخلا کر لے کہ سے مخا منی مدد نا بے تبے بے اتفاق ہو کہ بیو نے پسرا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسرا ہو کہ دا پتہ بے تلا گئی بیا اول احتلیل تا فکر ولا الحفصلہ کہ پسرا ہو کہ تھا بے اے العلمی اظہار تو کچھ موت دے پتہ لگ گئی بے دی عائشہ نے پسرا ہو کہ کیونکہ شری مخلا وا اے پر حاصل بتور کہ کہ وہ تو سٹاپ دے سے ہے ہے احتلیل کر ولا کرا وقت یترکو بس دخول مشی اذن تک الحتلال اختار تو اختار میں پھر شیئی پدر میں غوث اشتاکر اندال سوئی کا اندال لیوشوا کنا یا پدر میں میرا اجمار والا کنا اما اس نے کمی اختلاف تو سوئی کرنے میرا ایک حال کہتا در نصفہ ملی منوا اوار لی بھی اس نے اکنے در غوث اشتاکر اندال سوئی کرنے چاہتا سوئی کا خلاف نہیں ہوئی اگر جسا میں ملی منوا ادن آباد میں چوکر میں متحقی سوئی کرنے کرام شبا فضلت عن ذلك علي بن ابي طالب وزبير بن عوام وطلحه طلحه بن عبيد الله وعبيد بن كعب امروا بذلك واخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عروه بن الزبير رضي الله عنه فامروا بذلك كلا اذا هو امرتك تعبدت في سجاده كلا وابر ابي سلمان ان عروه بن الزبير اخبره ان ابا ايوب اخبره انه سمع ذلك من ابي سلمان اذا بدي لا تخبر بدري كلا زبير كلا هو هذا الزبير كلا زبير ابا ايوب كلا چ حالی کر اللہ کو سنجا دے گا نا کہ تو اللہ کی کسایا کر خدا دا مستخشی دی شاب اسوری قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن هشام بن ورقه قال اخبرني ابي قال اخبرني ابو ايوب ابو ايوب قال اخبرني ابي بن كعب انه قال يا رسول الله اذا جاء رجل المراه فلم ينزل قال يغسل ما مس المراه منه ثم يتوضا ويصلي قال ابو عبد الله يغسل ما مس المراه مرته منه اگر بھی نہیں کہ کی مت ہے تو نہ لگا اسنے دیکھیں گے تو اللہ گولت آدھے میزی او دا سکو کو او دا المیز بے کو کنا دے شنے دے سر دے تو بس یہ ہو دے ظاہر سر جو لارے تو بس تا خلاب اللہ کو دکھو کا تاکہ خلاف نشتا کنا اے فرد جا خیل اللہ رو تو بس سے خلاف سر کو کہا گے اے فرد جا خیل اللہ رو تو بس اے فرد جا خیل اللہ رو تو بس اے فرد جا خیل اللہ رو تو بس اے فرد جا خیل اللہ رو تو بس زنا فقها اغا مردور بلي افرد بحل تبتو زنا فقها اغا فوق بلي كنا امام بخاري بي كيش اغا بي كنا مردور با كنا اذا رابع دادو كنا و ايغنا بي زكار مكار مين زي كنا قادر لگو لبي هم خدا لگي تواتي كنا زكار بغاز بتون سولا قال ابو عبدالله الغسل اخوتو امام بخاري بي شهدوتا خلی داتوی كيش خلیر داستو كنا لكن ان ذلك لك وقال له الاخوات وذلك الاخر انما بينهم اختلافهم داخل حديث يجب ان يكون هناك اختلاف بشيء والمرء انكى ولم يدل اغلى سفر سفرين وسين كي يساوي ولم يدل ده خبره اذا خبره قلت غسل اخوات يبقى انكى هذه الامر التي يقول لك هل احتياطا ذبيح النبي على ان كان ده غسل فرد من اللوم بيتنا وضعه من ملكة احتياطة شخص هذا هو احتياط تجاهك اسمه ده يو احتياط في العمل ده يو احتياط اجتهادي ده يو احتياط تعمل شده ايوشي الجواب مطلق مسلاة احتى وده عدد الجواب مطلق مسلاة احتى بيا احتياط ده ده شكرا فده عدد الجواب بنا عملوكا و كثير فقط جواب ما ملوكو بجواب مطلقة ما صلاح صاحب بسيطة قلور لبي و يوم اجتهد تدوى دليل مختفي يو دليل يو سيطة حرموي بلي ويتجاتنا جيستوي يادي كنا فا احتياط موجة حرم دا فابو دا عمال لبكو كنا عاد وجب في نرى يتا احتياط اجتهادي وتولي شكنا احتياط اجتهادي بلتا فابو دا مير عمال وجب دا شكي ما مجتهد فاتا رب من رول لبنا ده احتياط اجتهادي وصحيح كنا ده وجب دا خام خابر من لنبي زنا شباس بسو